الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على ذاك النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وجوه يومئذ ناظرة، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. ذكر الرؤية في مبحث الصفات قد يوهم أن الرؤية صفة من صفات الله تعالى، وليس الأمر كذلك، وإنما أدخل مبحث الرؤية في هذا المبحث لأن الشيخ يريد أن يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة للمطالب الإلهية، وخصوصا في باب الأسماء والصفات وما يتصل بذلك. الرؤية صفة للرائي، العبد هو الذي يرى ربه سبحانه، المرئي هو الله، الواجب إثبات الرؤية، الرؤية التي دل عليها الكتاب والسنة، وهي رؤية بالأبصار. إنكم سترون ربكم عيانا، بهذا وبمثله من الأحاديث المتواترة التي أشار إليها الشارح، يرد على الأشاعرة الذين يجعلون الرؤية رؤيا قلبية بالبصيرة لا بالبصر. ويعتبر إثبات الأشاعرة الرؤية كما أشار الشارح إنهم يثبتون الرؤية إثبات مضطرب، لم تكن الرؤية التي أثبتتها الأشاعرة هي الرؤية الثابتة بالكتاب والسنة، أو بالعكس، الرؤية التي أثبتها الكتاب والسنة خلاف الرؤية التي أرادتها الأشاعرة. الرؤية الثابتة بالكتاب والسنة رؤية بالأبصار، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرؤية في كونها حقيقة واقعة، وأن الناس يرون ربهم دون أن يلحقهم ضرر أو دون أن يجدوا زحاما. بيّن ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، وفي لفظ ولا تضارون، دون أن يحصل زحام أو ضرر من كثرة العباد، والمرئي واحد، أي كما يرفع كل إنسان رأسه في كل مكان كان، فيرى القمر فوق رأسه ويرى الشمس رؤية حقيقية بالأبصار، كذلك يرى العباد المؤمنون في الجنة وفي عرسات القيامة يرون ربهم فوقهم دون حاجة إلى الزحام، وقبل أن يلحقهم الضرر يرون بأبصارهم. شبه الرؤية بالرؤيا في كونها حقيقة، كما أن رؤية القمر والشمس رؤية حقيقية وبالأبصار، كذلك رؤية العباد ربهم يوم القيامة حقيقة وبالأبصار. هذه الحقيقة هذه الرؤية لم تثبتها الأشاعرة، لذلك يعتبرون مضطربون في هذه الرؤية، في إثبات الرؤية، كاضطرابهم في بعض الصفات كصفة الكلام وصفة العلو. وشبهة الأشاعرة في هذا الاضطراب والتردد لأنهم لا يثبتون العلو ولا يثبتون استواء الله على عرشه، ولو أثبتوا الرؤية يلزمهم إثبات العلو والاستواء. وفرارا من إثبات العلو قالوا يرى بدون مقابلة، هكذا رؤية غير معقولة. لذلك نقول دائما إن المعتزلة أمرهم صريح، لا يتعب معهم الخصم، ينفون ما ينفون دون تردد أو دون التواء، ينفون نفيا بدعوى الاستحالة، الرؤية استحالة عقلية، أي بالعقل المعتزلي. والأشاعرة خالفوا المعتزلة وخالفوا أهل السنة، فأصبحوا فيما يشبه منزلة بين المنزلتين. ولذلك قول الشارح إنهم يثبتون فيه تسامح، فيه نظر، ليست الرؤية التي أثبتتها الأشاعرة هي الرؤية الثابتة بالكتاب والسنة كما قلنا. فقوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة من النضارة، وهو الحسن والبهاء، اكتسبت الوجوه أو تكتسب الوجوه النضارة والبهاء والحسن من النظر إلى وجه الله تعالى. يقول العلامة ابن القيم في هذا المعنى: ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم. هكذا يصور رؤية صورها الكتاب والسنة في هذه المسألة العظيمة التي تعتبر ثمرة كدك وعملك في هذه الدنيا، التمتع بالنظر إلى وجه الله تعالى. لتحقيق هذه المسألة عليك أن تنظر في كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة ابن القيم، فهو كتاب فريد في هذه المسألة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد نفى، يقول الشارح: هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة، أما في الجنة فخاصة بالمؤمنين بلا إشكال، وأما في عرصات القيامة فيها قولان: قول بأنها خاصة بالمؤمنين أيضا، رجح الحافظ ابن حجر هذا القول، وقول بأنها في البداية عامة للمؤمنين والكفار والمنافقين، إلا أن الله يحجب الكفار والمنافقين بعد الرؤية ليكون ذلك أبلغ في إيلامهم وتعذيبهم. وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة الأولى، أن يقال على نفيهم العلو. وسبق البحث في هذه العبارة كلمة الجهة والتحيز والمكان والجسم والعرض أو الأعراض، هذه من الكلمات المستحدثة، أسلوب من أساليب علماء الكلام، وهي من الألفاظ المجملة تحتمل الحق والصواب، تحتمل الحق والباطل. لذلك لا ينبغي استعمال هذه الألفاظ في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. ولم يرد ذكر هذه الألفاظ في الكتاب والسنة في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا: الجهة والتحيز والجسم والأعراض والمكان. لذلك وإن كان المؤلف أو الشارح إنما يريد بالجهة الجهة العدمية، وهي ما فوق جميع المخلوقات، لكن حيث إن الكلمة محتملة كان الأولى أن يقول بناء على نفيهم العلو، العلو عن الله تعالى، لأن المرئية يجب أن يكون في جهة من الرائي، وما دامت الجهة أي العلو مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. نحن لا نقبل أو لا نسلم النتيجة لأننا لم نسلم المقدمة، لا نسلم المقدمة بأن الرؤية مستحيلة. ما الذي أحال الرؤية؟ الاستحالة العقلية، والاستحالة العقلية أمر نسبي أي بالنسبة لعقول المعتزلة، أما بالنسبة لعقول غيرهم من أهل السنة والجماعة حتى عقول الأشاعرة مع ما في ذلك من كلام سابق، عقولهم لا تحيل ذلك، ترى إنه ممكن وليس بمستحيل، وجاءت النصوص من الكتاب والسنة أثبتت ذلك. إذن هذه الاستحالة دعوى باطلة. قال الشارح: واحتجوا من النقل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار. هذا الاحتجاج فيه نوع من التناقض، لأن الاحتجاج بالأدلة النقلية ليس من قاعدتهم، القاعدة عندهم الاستدلال بالأدلة العقلية، والدليل النقلي اللفظي محتمل وليس بدليل قاطع لا يحتج به، ولكن يذكر من باب الاعتضاد به لا من باب الاعتماد عليه. هذا أولا. وثانيا، الاستدلال بنفي الإدراك على نفي الرؤية غير مسلم لغة، لأن الإدراك أمر زائد على الرؤية، ومحل النزاع الرؤية لا الإدراك، ونحن نتفق معهم وهم يتفقون معنا إن شاءوا بأن الله لا يدرك، أي لا يحاط به رؤية. الإدراك الإحاطة، أن تحيط بالمرئي وتدرك حقيقة المرئي، أما الرؤية فحاصلة بدون إدراك. فقوله تعالى لا تدركه الأبصار يدل على أن الله سبحانه وتعالى يرى لكن لا يحاط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولا تحيط به علما، كذلك الأبصار سوف تراه ولا تحيط به رؤية. تلك الإحاطة هي الإدراك المنفي. واعتمادهم في هذا الاستدلال تصرف الزمخشري، وسيأتي الكلام على ذلك. وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤيا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الاستدلال بهذه الآية على نفي الرؤية أيضا لا يتم. أولا، فيه نفس التناقض الذي ذكرنا، وهو الاستدلال بالدليل النقلي مخالفين لقاعدتهم. ثانيا، الاستدلال بلن بأنها للتأبيد مغالطة للغة، فأهل اللغة لا يقولون بأن لن للتأبيد، ولكن يقولون لن لنفي المستقبل، هكذا قال ابن هشام، فأثبت أنها لنفي المستقبل فقط، وإنما تفيد التأبيد بالقرينة. وفي هذا المعنى يقول ابن مالك في ألفيته: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فعضدا. فقوله مردود: من يدعي بأن لن تفيد التأبيد فقوله مردود. فهل تظنون إن الزمخشري يجهل هذه الحقيقة؟ لا، الزمخشري عالم باللغة، متمكن في اللغة العربية وإن لم يكن عربيا، لكنه يغالط ويلبس تأييدا للمذهب، مذهب المعتزلة، ودفاعا عن عقيدته الباطلة، يغالط فيدعي بأن لن للتأبيد. ليست هذه أول مغالطة، وله مغالطات كثيرة جدا، وتحريف للقرآن تأييدا لمذهب الاعتزال في باب الأسماء والصفات. إذن هذا الاستدلال لا يتم، وسوف يتكلم الشارح على هذا المعنى. وأما الأشاعرة فهم معنا فيهم للعلو كالمعتزلة، يثبتون الرؤية. أوضح لكم الشارح بأن الأشاعرة تتفق مع المعتزلة في نفي العلو، ومن عجب دعوى الأشاعرة بأنهم خصوم للمعتزلة. كيف يكون موقفكم عندما توافقونهم على نفي العلو وعلى القول بخلق القرآن وأنتم تدعون إنهم خصومكم؟ هذه خصومة مصطنعة، وقد تناقضتم فوافقتموهم في أعظم الصفات التي نفيها يؤدي إلى الكفر، والسلف متفقون على أن القائل بخلق القرآن كافر، ومتفقون أيضا أن من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة فهو كافر. مهلا، عندما نطلق الكفر هكذا لا ننسى أبدا التماس الأعذار، وخصوصا في هذا الوقت الذي نعيش فيه، أي بعد أن انتشرت الأشعرية في العالم الإسلامي انتشارا واسعا، ودرس شباب المسلمين هذه العقيدة على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، ولم يتبين لهم الهدى، فهم معذورون فيما ارتكبوا من هذه المكفرات حتى يتبين لهم الحق. بعد ذلك إن عاندوا فهم يكفرون كفرا بواحا، وقبل ذلك يعذرون. ولذلك حاروا أي الأشاعرة في تفسير تلك الرؤيا، فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات. لو قلت لهم أين الله؟ قالوا في كل مكان، أو قالوا ليس له مكان، أي ليس في شيء، أي ليس في أي جهة، عبارتان مأثورتان عنهم، في كل مكان أو في كل شيء أو ليس له مكان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف، عدم محض. وقولهم يرونه من جميع الجهات تناقض من تناقضاتهم الكثيرة. أكرر فأقول، قرر المحققون أن كل من خالف الكتاب والسنة لا بد أن يتناقض، وهذا شيء ملموس. أما الذين سلكوا مسلك السلف في التمسك بالكتاب والسنة لا يقعون في التناقض أبدا، لأنهم على بصيرة، يقولون ما يقولون مستندين إلى أدلة من الكتاب والسنة لا يتناقضون. أما الذين أعرضوا عن الكتاب والسنة واستعملوا العقل لا بد أن يتناقضوا. وفي هذه المسألة تناقضت الأشاعرة تناقضا كثيرا، ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة، وهذا خلاف الكتاب والسنة. الكتاب والسنة يثبتان إن الرؤية رؤيا بصرية لا بصيرية. وقالوا المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. أنتم تفسرون مقصود من؟ والمقصود بالرؤية أي مقصود الله تعالى عندما أخبر بالرؤية، ومقصود رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا. هذا افتيات على الشارع، ليس لهم حق أن يفسروا مقصود الشارع. الشارع هو الذي يفسر مقصوده إن كان كلامه بحاجة إلى التفسير. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة بأن المراد بالرؤية رؤية بالبصر، سترون ربكم عيانا، ليس هناك احتمال بعد هذا البيان. قال الشارح رحمه الله: وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، وعند التحقيق أيضا حجة على الأشاعرة. فإن الآية الأولى وجه ذلك، إن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى لا بفي، فيكون بمعنى الإبصار. إذا عدي الفعل نظر إلى المفعول بإلى فيكون بمعنى الإبصار. والخلاصة كما قلنا في الدرس السابق إن الفعل نظر له ثلاث متواترة، بأن المراد بالرؤية رؤية بالبصر، سترون ربكم عيانا، ليس هناك احتمال بعد هذا البيان. قال الشارح رحمه الله: وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، وعند التحقيق أيضا حجة على الأشاعرة. فإن الآية الأولى وجه ذلك، إن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى لا بفي، فيكون بمعنى الإبصار. إذا عدي الفعل نظر إلى المفعول بإلى فيكون بمعنى الإبصار. والخلاصة كما قلنا في الدرس السابق إن الفعل نظر له ثلاث استعمالات، أن يتعدى بإلى فيكون بمعنى الإبصار، مثل إيه؟ انظروا إلى ثمره إذا أثمر. نترك محل النزاع، نستدل بدليل خارجي، هكذا المناظرة، في أثناء المناظرة والمناقشة لا تستدل بالدليل الذي هو محل النزاع، ولكن تأتي بدليل خارجي يؤيد ما أنت عليه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، إذا تعدى الفعل نظر بإلى هكذا لا يكون إلا بمعنى الإبصار بالعين، وإذا تعدى بفي فيكون بمعنى التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي أولم يتدبروا ويتفكروا ويعتبروا. وإذا تعدى بنفسه لم يحتج لا إلى في ولا إلى، ولكنه تعدى بنفسه، ماذا يكون؟ يكون معناه الانتظار والتوقف. انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا اي انتظرونا، توقفوا وانتظرونا نقتبس من نوركم. لا يوجد للفعل نظر استعمال الرابع حسب الاستقراء، هذه استعمالات نظر. وما نهن بسدده بمعنى الإبصار، لأنه تعدى بإلى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي مبصرة. وكما قلت إن الزمخشري لا يجهل هذا الاستعمال، ولكنه إنسان تعصب لمذهبه وخرج على الكتاب. يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى، هكذا بالتنوين أي بمعنى واحد. نظرت إليه وأبصرته بمعنى أي بمعنى واحد. ومتعلق النظر هو الرب جل شانه، الذي يرى هو الله سبحانه وتعالى، الرائي الذي يرى هو العبد. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة والتقدير، ثواب ربها منتظرة، وهو تأويل مضحك وإن شئت محزن. لماذا؟ عالم لغوي يتجاهل هذه الحقيقة ويفسر إلى بمعنى النعمة، لا أصل لهذا التأويل في اللغة، وهو يعلم ذلك. اعتماد المعتزلة المتأخرين على الزمخشري، وهو شيخهم الذي يفسر لهم هذه التفاسير وهذه التأويلات. وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم، أي على سرورهم، ينظرون إلى ربهم، إلى ربهم بأبصارهم. وأما الآيتان الأخيرتان التي فيها ذكر المزيد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولدينا مزيد. لدينا مزيد على تلك النعم التي لا تعد ولا تحصى، للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة الرؤية أي النظر إلى وجه الله سبحانه. ويشهد لذلك، يشهد لإثبات الرؤية البصرية، قوله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول الإمام الشافعي: هذه الآية أقوى دليل في إثبات الرؤية للمؤمنين، ذلك لما حجب الكفار في حالة الغضب دل ذلك على إثبات الرؤيا والتجلي لهم في حالة الرضا، أي لأوليائه سبحانه. فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه، الكفار يحجبون، المنافقون يحجبون، أما في الجنة فمطلقا لأنهم لا يدخلون الجنة، وأما في عرصات القيامة على الخلاف الذي أشرنا إليه، أي إما يحجبون من أول وهلة، هذا الذي يرجيه الحافظ ابن حجر، أو يحجبون بعد أن رأوا. وأحاديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق. وقد جمع هذه الأحاديث العلامة ابن القيم في الكتاب المذكور حادي الأرواح بأسانيدها كلها نحو من 30 صحابيا رووا أحاديث الرؤيا. الأحاديث متواترة تواترا لفظيا ليس تواترا معنويا، وهو من أقوى الأدلة بعد كتاب الله تعالى، وكتاب الله مفسر بهذه الأحاديث. فإذا اتفق الكتاب والسنة والعقل السليم على إثبات رؤية الله تعالى لأوليائه يوم القيامة وفي الجنة. وهذا الباب في كتاب الله كثير، أي أدلة هذا الباب في كتاب الله وفي السنة الصحيحة. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، أما من التمس الهدى في غير كتاب الله أضله الله عقوبة له. هذه ينبغي أن ننتبه لهذا، وإن كان الحديث الذي جاء في هذا المعنى من حيث الإسناد ليس بذاك، ولكن من حيث المعنى معناه صحيح وسليم. في وصف القرآن ساق هذا الحديث شارح الطحاوية في أول كتابه، في وصف القرآن قال: من التمس الهدى في غيره أضله الله. وهذا الذي وقع لعلماء الكلام لما أساءوا الظن بالكتاب والسنة، ووصفوا أدلة الكتاب والسنة أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين، والتمسوا الهدى في غير كتاب الله وفي غير سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أضله الله، وتفرقوا واتبع كل فريق عقله واستحسانه. وهذا ليس خاصا بهذا الباب، بل في جميع الأبواب، في الفقهيات وفي المسائل الدستورية وفي مسائل الاقتصاد وفي مسائل السياسة. أيما إنسان يلتمس الهدى في غير الكتاب والسنة يضل، ومن يلتمس الهدى في الكتاب والسنة يهديه الله. هكذا ينبغي أن يفهم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني، لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على أن الرؤية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، منها وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه، وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. الثاني أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي، وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. الثالث أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. وأما قوله إن لن لتأبيد النفي، وأنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا، فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار: ولن يتمنوه أبدا، ثم قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. وإذن فمعنى قوله لن تراني أي فمعنى قوله لن تراني أي لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه. ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال: إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي ونحو ذلك والله أعلم. قال الشارح رحمه الله: وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه، ذلك لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية كما قلنا، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، هذه الإحاطة هي الإدراك، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما ولا يحيطون به علما كذلك، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، أي أمر زائد على الرؤية المطلقة، فهو رؤية خاصة، الإدراك رؤية خاصة، ونفي الخاص الذي هو الإدراك لا يستلزم نفي مطلق الرؤية، نثبت الرؤية وننفي الإدراك كما نفى الله، ولا نتناقض ولا نخالف الكتاب. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، هذا يعتبر من باب قلب الدليل، هكذا الإنسان إذا منحه الله العلم يقلب الدليل على الخصم، لكن يجب أن يكون قلب الدليل بالإنصاف لا بالمغالطة، بعض الناس في المناظرة قد يقلب لك الدليل ولكن عنادا ومغالطة، وهنا أهل السنة عندما قلبوا هذا الدليل على المعتزلة إنما هو بالإنصاف والصدق لا بالمغالطة كما ترون. الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، منها وقوع السؤال من موسى عليه السلام وهو رسول الله وكليمه ومن أولي العزم، وهو أعلم بما يستحيل في حق الله تعالى من هؤلاء المعتزلة. لو كانت الرؤيا مستحيلة على الله تعالى ما يليق بموسى أن يطلب المستحيل، فهو معصوم، طلبه للرؤية دل على أن الرؤية ممكنة وليست بمستحيلة، ولم يطلب من الله ما لا يليق به، ولكنه طلب المعقول الممكن. فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. الوجه الثاني أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني، حال التجلي، وهو ممكن، الاستقرار ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. لما علق الرؤية على استقرار الجبل وهو أمر ممكن وليس بمستحيل، دل ذلك على أن الرؤية ممكنة ولكنها غير واقعة. لو أراد الله أن يجعل الجبل يستقر أمام التجلي لفعل ذلك، ولكن الله لم يرد ذلك، لذلك لم يستقر الجبل. أما بالنسبة للبشر فهو أضعف من الجبل، لا يثبت أمام التجلي في هذه الدار، ولتلك الدار أحكامها غير أحكام هذه الدار، لذلك يثبت المؤمنون أمام التجلي في الجنة، يثبتون ويرونه سبحانه. إذن الرؤيا في الدنيا ممكنة وغير واقعة. يذكر بهذه المناسبة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أي في هذه الدنيا لن تقع الرؤية أبدا، لم تقع لموسى ولم تقع على الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، ولكن تقع في الآخرة، لأن الله يعطي العبد قوة يثبت بها أمام التجلي. والقوى في هذه الدار لا تقوى لتثبت أمام التجلي إذا كان الجبل مع صلابته لم يثبت أمام التجلي، فقوة البشر في هذه الدنيا من باب أولى. إذن قوة البشرية في الآخرة غير هذه القوة، ولله في خلقه شؤون. الوجه الثالث أن الله تجلى للجبل بالفعل، حصل منه التجلي، وهو جماد الجبل، ليس له مكانة ولا له فضل، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه ولأوليائه في دار الكرامة. هذه الأدلة الثالثة، هذه الأدلة الثلاثة معقولة ومنصفة، وفيها قلب الدليل على الخصم كما رأيتم. وأما قولهم إن لن لتأبيد النفي صحيح، وأنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا، فهو كذب على اللغة، مغالطة للغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار: ولن يتمنوه أبدا، أي لن يتمنوا الموت. ثم قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت. لن يتمنى الموت في هذه الدنيا أبدا، ولكن سوف يتمنون الموت في النار. فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، بل أكد زيادة على لن بالتأبيد: ولن يتمنوه أبدا. أمران اثنان، لن والتأبيد، كل ذلك في وقت دون وقت، هذا التأبيد في وقت دون وقت. وإذن فمعنى قوله لن تراني، لن تستطيع رؤيتي في الدنيا، مقيد بالدنيا، أن النفي نفي خاص بالدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه وتعالى. وقد أكد ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كلف ببيان القرآن: إنكم فاعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال: إني لا أرى، لست من الذين تمكن رؤيتهم، أو لا يجوز رؤيتي، أو لست بمرئي، ونحو ذلك من العبارات التي تدل على نفي الرؤية أصلا، ولم يرد شيء من ذلك. إذن الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة المتواترة وبالعقل السليم، وبالله التوفيق. نعم. مباحث عامة. قال الشارح رحمه الله تعالى: مباحث عامة حول آيات الصفات. إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامها من الأفعال. مثال ذلك القدرة مثلا: يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالإسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، فإنها داخلة في الإيمان بالصفات وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد، ويرى ويسمع وينادي ويناجي، وكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. الأصل الثاني: دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان. القسم الأول: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخر ذلك. الثاني: صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته. آحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا، والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه والمحبة المتعلقة بخلقه، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. قال الشارح رحمه الله تعالى: مباحث عامة حول آيات الصفات. هذه المباحث عبارة عن تلخيص للآيات والأحاديث التي وردت في إثبات صفات الله تعالى. يقول الشارح: إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى والتي لم يسوقها يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة، أي بعد الفهم والفقه في هذه النصوص يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال، أي إن أسماء الله تعالى لها معاني، وليست أسماء الله تعالى أعلاما جامدة تدل على الذات فقط، بل لأسماء الله تعالى دلالتان: دلالة على الذات ودلالة على المعاني التي هي الصفات والأفعال. باعتبار دلالتها على الذات فهي أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني والصفات فهي صفات، أي أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. هذه القاعدة، خلاصة هذه القاعدة: إن أسماء الله تعالى ليست أعلاما جامدة لا تدل إلا على المسمى، كزيد وعمر. زيد وعمر إنما يدلان على تلك الذات المسمات بهذا الاسم دون الدلالة على المعاني. أما أسماء الله تعالى العليم مثلا يدل على الذات الموصوفة بالعلم، بهذا الاعتبار يسمى علم، ويدل هذا الاسم على العلم، ويعتبر بهذا الاعتبار صفة، وهكذا أسماء الله تعالى كلها. مثال ذلك القدرة مثلا: يجب الإيمان بأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته صفة، والإيمان بأن قدرته، والإيمان يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، بمعنى إن قدرة الله تعالى تتعلق بجميع الكائنات، تتعلق بجميع الكائنات والممكنات. فهل تتعلق قدرة الله تعالى بالمستحيلات؟ لا، لا تتعلق، لا للعجز، ولكن اقتضت حكمة الله تعالى ألا تتعلق قدرته بما لا يليق به. المستحيلات كالشريك والصاحبة والولد لا تتعلق القدرة بهذه المستحيلات لأنها لا تليق بالله، وإن كان الله على كل شيء قدير. الشيء أي الأمر المعدوم، المستحيل ليس بشيء، أي لا تتعلق قدرة الله تعالى بذلك. بهذه المناسبة قد يطرح عليك بعض المعاندين السؤال الآتي: هل الله قادر على أن يخلق شريكا له أم لا؟ الجواب: لا تتعلق قدرة الله تعالى بالمستحيلات، وليس الله بعاجز عن شيء، ولكن اقتضت حكمته بأنه لا يخلق له مستحيلا وهو الشريك والصاحبة والولد. إذن لو سئلت لا يكون الجواب لا بلا ولا بنعم، ولا بد من هذا التفصيل. وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المؤلف أو المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، أي داخلة في الإيمان بأسماء الله تعالى وما فيها من ذكر الصفات. وليس معنى الإيمان بالأسماء أن تؤمن بها أعلاما جامدة، ولكن تؤمن بها أنها على أنها أعلام وأوصاف. ولما اعتبرت المعتزلة أسماء الله تعالى جامدة لا تدل على المعاني، زعموا إثبات الأسماء دون الصفات. من هنا تدركون خطأ القوم، وأن أسماء الله لها معاني، فصفات الله تعالى من معاني أسمائه، مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، سواء كانت الإرادة إرادة دينية أو إرادة كونية بمعنى المشيئة. فإنها داخلة في الإيمان بالصفات وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة. الأفعال كلها يجب الإيمان بها، سواء كانت أفعال مطلقة أو أفعال مقيدة، وسواء كانت الأفعال أفعال متعدية أو أفعال لازمة. مثل يعلم كذا بالقيد، ويحكم ما يريد بالقيد، ويرى ويسمع هذا الإطلاق، وينادي ويناجي، وكلم ويكلم بجميع التصاريف بالماضي وبالمضارع، ومتكلم، كل هذا يجب الإيمان بذلك. وليس معنى ذلك إذا قلنا إنه متكلم أن متكلم من أسمائه، ولكن من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء. فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال، وبالله التوفيق،